إقامته لحجته على الأولى واجبه. أما أنا مهما حاول أن يخرجنا عن تأييداته أن يثبتوا باطلهم بدليل كتاب السنة إلا فيما نجد أن دليلهم يعود عليهم. إلى دليلهم يبني عليهم. وما نحن فيه من هذا الحديث تماما. قالوا الله عز وجل أحب الأخلاق والأخلاقية. قال لا نستطيع أن نجزي على الله عز وجل في كتاب السنة. قالوا ها هنا يردون المعتزلة. يردون المعتزلة. والله يقول أهل السنة والسنة لكن الجهة أخرى لم تقول معنى الكبيرة ويحلق الكلام لأنهم يجرون أيضا الكلام الحقيقي كما قلنا ولهذا من كان قائمون أهل السنة لذلك ما تكلمنا هم فيها نقصوا المعتزلة ورجوها يحلقوهم ورجوها أخرى بخلق بوقف آية كل آية الثلاث من جهة بخلقون جهة أخرى وجاب ذلك أنهم يلتقون مع المعتزلة بإنكار من كلام الله الحقيقي وهذا مخالفة منهم جميعا للسلف الصالح يخالفون المعتزلة بالإيمان بأن الله يتكلم والمعتزلة يخالفون الله لا يتكلم وبهذا الذي يتظاهرون به ذات الكلام الله موافقون على السنة لكنهم في الواقع عن موافقة تقليد عظيمة لأنهم إذا حققنا معهم وإذا بالكلام الذي آمنوا به هو كلام معتزلة لكن بتحريم فيه معتزلة يقولون كلام الله حقيقة في حيث هو لا يتكلم لكن كانوا يقولوا الله أيضا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي هذا الذي لم يؤمن به المعتزلة فقل له ما استفاد مؤونة سواء كانوا من الشاعرة أو المصريين من تأويل كلام الإله الحقيقة الأولى والكلام النفسي ما استفاد إذا عرفتم السياسة للمعتزلة بالجهة والمسيحية والأشاعرة بالجهة الأخرى إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام لله الذي الحقيقي عرفتم أنهم لم يستفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي لأنه كلام نفسي وذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.